قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كل التمنيات وكل التحيات وكل المباركات لهذا الشهر الكريم والخير العظيم. أهنئ أمتي، أمة المسلمين، بمن فيها وما فيها، برجالها ونسائها وأطفالها. أهنئ كل قلب إلى الله مشتاق، وكل نفس بذكر الله مطمئنة، وكل بدن لله طائعة، وكل قلب لله خاشعة. أهنئ نفسي وإياكم أن نذكر الله، وهنئ نفسي وإياكم بحلول هذا الشهر الكريم، نهاره صيام وليله قيام، وعمر بتلاوة القرآن. يا الله، على جمال هذا الشهر وما فيه من الخير وما رزقنا فيه من البر. شهر كريم، شهر عظيم، الله سبحانه وتعالى يفعل فيه لخلقه ما لا يفعل في غيره إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. علشان كده تعالوا نشوف إزاي نتاجر مع الله، التجارة مع الله في هذا الشهر الكريم. هنلتقي في حلقات قد تكون 4 أو قد تزيد قليلا، هنتكلم فيها في التجارة مع الله. الحقيقة إن التجارة مع الله سبحانه وتعالى لها أصول ولها فروع. إحنا نتكلم في هذه الحلقات عن أصول التجارة مع الله. إزاي تكسب؟ إزاي تتاجر؟ إزاي تبقى تاجر ماهر؟ كل واحد فينا بيتمنى يكسب، بيتمنى إن أرباحه تزيد، مدخراته تكتر، حساباته تعظم، ممتلكاته تعلى. كل واحد فينا بيتمنى انه يدخر على قد ما يقدر علشان في النهاية يقول انا كسبت. كان في التجار اللي يعد مدخراته بالالاف ويبقى سعيد ومبسوط، ولكن التاجر الماهر ما يبصش هو كسب ايه، ولكن لازم ينظر هو ما كسبش ايه، ايه اللي كان مفروض يكسبه. فلو كسبت الاف انت لازم تنظر انك لازم كنت تكسب ملايين، لازم يبقى عندك اكتر واكتر. التاجر الماهر لازم يشوف الصفقات اللي لسه ما تمتش عشان يتممها، وإلا هيصبح كسلان. فعلوا بقى همم وتعالوا نشمر للتجارة مع الله عز وجل. ليه؟ أصل التجارة مع الله سبحانه وتعالى تجارة عظيمة وربحها عظيم. تعالوا ناخد أصول التجارة مع الله تعالى النهاردة. إزاي تربح مع الله؟ اربح مع الله سبحانه وتعالى. أولا لازم نعرف حاجة، كل واحد فينا لازم يتاجر، وكل واحد فينا لازم يروح السوق اللي هيتاجر فيها، بس السلعة هي نفسه. السلعة غالية جدا، هيبيع نفسه، هيبيع عينه، هيبيع ودانه، هيبيع لسانه، هيبيع جلده، هيبيع شعره، هتبيع وشها الجميل، هتبيع قوامها الممشوق، كل ده هيتباع. هيتباع لمين؟ هو ده الموضوع. لو ما بعتش لله انت هتبيع لغير الله. وخد بالك ان ربنا بس هو اللي يقيمك، وربنا بس هو اللي يقدرك، وربنا بس هو اللي يقدر يديك التمن، مش هقول لك المناسب، ولكن تمن اعلى بكتير جدا مما تتخيل. السوق موجودة، الحق وتاجر مع الله تعالى قبل ما السوق يخلص. حياتك السوق الكبير، والسوق يعني اللي أصغر شوية هو رمضان. لاحظوا ان رمضان يساوي 1/12 من حياة الانسان. دي نسبة كبيرة جدا، نسبة كبيرة جدا، مش قليلة. يعني لما اقول لك عشر حياتك، يعني 1/10 من حياتك، 10% من حياتك، كتير كتير. تخيل ان 10% دي قريبة من 12%، قريبة من 1/12 اقصد. 1/12 ده رمضان، شوف ربنا اداك قد ايه فيه من الخيرات. تاجر مع الله. ابن القيم رحمه الله يقول: اشتري نفسك الان، اشتري نفسك الان، فان البضاعة حاضرة والسوق قائمة والبضائع رخيصة من قبل ان ينفض السوق، ولا تكسب قليلا ولا كثيرا. اشتري نفسك الان، اشتري، اشتري نفسك، اشتري نفسك بالتجارة مع الله، اشتري نفسك بالجنة، اشتري نفسك بانك تعز نفسك بطاعة الله عز وجل. اشتري نفسك، اشتري نفسك الان، فان البضائع رخيصة، فان البضائع حاضرة والاسعار رخيصة والسوق قائمة من قبل ان ينفض السوق، ولا تكسب قليلا ولا كثيرا. تتاجر مع الله ليه سبحانه وتعالى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عرض عليك انه يشتريك. انزل، انزل سوق العبيد، انزل سوق الناس، قول لهم يا جماعة حد يشتريني، حد يشتري مني خطوة رجلي، حد يشتري مني دمعة عيني، حد يشتري مني قطرة دمي، حد يشتري مني جلدي، حد يشتري مني جرحي، لو انا اتجرحت حد يدفع لي ثمن جرحي. محدش ابدا هيقدر يشتريك، ولا حد هيقدر يشتري حتة منك. لكن ربنا، شوف ربنا بيقول ايه: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. مين عرض عليك انه يشتريك؟ حد عرض عليك انه يشتريك؟ حد يقدر يدفع لك الثمن؟ ما حدش يقدر يدفع لك اي ثمن. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. لاحظوا معايا ان في اصول التجاره مع الله ان ربنا بيشتري، وما قالش انك انت اللي بعت. طب وده معناه ايه؟ ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى لا يشتري الا اذا انت بعت. هو المشتري بيشتري الأول ولا البائع بيعرض البضاعة الأول؟ البائع بيعرض السلع الأول. فكن كالتاجر الماهر الذي يعرض أجمل سلعه في أحسن صورة وبأقل الأسعار. أري الله منك خيرا، اعرض ما عندك في أجمل صورة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى أنت دلوقتي في تجارة مع الله تعالى، ربنا اشترى منك، اشترى منك نفسك ومالك، وبعدين اداك الثمن وهو الجنة. عشان كده المؤمنين يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. هي دي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. محدش هينفع يقيمك إلا ربنا. عشان كده شفتوا التجارة في الدنيا، شفتوا التجارة مع الناس، شفتوا التجارة مع الفلوس والدينار والدرهم والدولار، كل دي في زيها مع ربنا. يعني ايه؟ يعني في تجارة وارباح مع ربنا، في تجارة وارباح، في الدنيا تجارة ومدخرات، في مع ربنا مدخرات. امال قوله تعالى: وما تقدموا لانفسكم، ما دي مدخرات. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. طب انتوا عارفين في استثمارات ينفع تستثمر مع الله؟ ينفع تستثمر مع الله. ازاي؟ هي الحسنة بتقعد ساكتة ولا بتزيد؟ بتزيد. هو ربنا لما بياخد منك حاجة ما بياخدهاش وخلاص، ولكن ياخدها سبحانه وتعالى ويزود وينمي ويكتر ويبعت. سبحان الله العظيم. يبقى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الاستثمارات، الاستثمارات مع الله عز وجل، استثمر مع الله. لذلك إن الله لا يأخذ من أحدكم اللقمة أو التمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبة فيربيها له، فينميها له، كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير يوم القيامة كالجبل، تصير يوم القيامة كالجبل. أخي الحبيب، تجارة مع الله عز وجل. انت عارف في تجارة في الناس بتعتمد على ايه؟ على التأمينات والمعاشات. معلش ايه تاني؟ تأمينات ومعاشات. يعني ايه تأمينات ومعاشات؟ يعني في ناس كل همها انها ساعة العجز تلاقي حد يسندها، ساعة المرض تلاقي حد يعالجها، ساعة الفقر يلاقي حد يديها. طب مع ربنا لا، ده كتير، ده في تأمينات ومعاشات. ده انا كل كلمة بقولها لكم دي تحتاج حلقة كاملة عشان نتكلم عنها. صدقوني احنا لو قعدنا يعني الزمن اللي احنا قاعدينه مع بعض بنتكلم عن التأمينات والمعاشات فقط في دين الله ما تقضيش. ليه؟ أصل في أعمال كتير جدا بتؤدي للتأمينات والمعاشات، اللي هي إيه؟ تأمن حياتك في الدنيا وتأمن حياتك في الآخرة. مش ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. نحن أولياؤكم يعني إحنا متولينكم، إحنا هنحافظ عليكم، إحنا هنسدد خطاكم، إحنا هنتولاكم وبل وهنتولى أولادكم من بعدكم. فاكرين قصة الخضر عليه السلام مع نبي الله موسى؟ لما بنى الجدار قال لنبي الله موسى إيه؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. لما أبوهم كان صالح ربنا سبحانه وتعالى سخر لهم نبيين أو رجلين من الصالحين، أحدهما نبي وهو نبي الله موسى، والخضر على خلاف أهو نبي أم لا. تخيلوا بقى إن دول يبنوا جدار حيطة علشان دول كان أبوهم صالح، تأمينات ومعاشات. أنتوا عارفين إن الشهيد أجره ينمى إلى يوم القيامة؟ ما هدي معاشات وتأمينات. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تأمينات وأجر جاري ورزق واسع. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كل جزء من تجارة الدنيا في زيه مع ربنا وأفضل. تعالوا ناخد النهاردة اربح مع الله سبحانه وتعالى. تربح مع الله ليه؟ أصل في أسباب تخليك تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى وانت مطمن. هنتكلم عن 5 منها النهاردة أو الليلة دي. 5 أشياء هتخليك سعيد جدا ومبسوط جدا ورابح جدا في تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. 5 حاجات هنتكلم عنها، هم كتير بس هناخد 5 بس الليلة دي. أول شيء الأرقام والكميات. احسب أرباحك بالأرقام والكميات. لو أنت تاجر ماهر شوف ربنا بيديك أرقام قد إيه مقابل الحسنة الواحدة. طب والتانية، ربنا بيشتري منك كل حاجة جملة وقطاعي أو بالمعنى الشرعي جملة وتفصيلا زي الجملة والقطاعي. طب والتالتة، ربنا بيشتري منك كل شيء بدقة بدقة هتتشرح قدامك دلوقتي بالتفصيل. طب والرابعة، ربنا بيشتري منك ما لا قيمة له. الأشياء حتى اللي ملهاش قيمة ربنا بيشتريها منك بأجر عالي جدا. طب والخمسة، ربنا بيشتري منك فطرتك. ربنا بيشتري منك إيه؟ فطرتك. يعني ايه فطرتك؟ يعني الاشياء الطبيعيه اللي انت بتمارسها في حياتك، يعني طعامك وشرابك، يعني زواجك ومتعك، ربنا بيشتريها منك وبيعطيك على ذلك اجر عظيم. وهنعرف الخمسه دول بالتفصيل ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا مرحبا. الله يرحب بيك. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازيك يا ابني الغالي؟ الحمد لله يا فندم. الحمد لله الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. والله حبيت بس أهنيك وأقول لك كل سنة وانت طيب، ولو هي متأخرة شوية فمعذرة يعني. لا أبدا حضرتك معاك. حضرتك هنتينا طبعا يا حاج ام فارس، حضرتك هنتينا اكتر من مره بالاتصالات وبالموبايلات وبالرسائل، ويعني ربنا يبارك في حضرتك ويبارك فيك. اولادنا واحبابنا وربنا اللي عالم يعني قدركم جميعا ومكانتكم عندي قد ايه يعني. ربنا يكرمك. وانا بعتبر والله ربنا كرمني بيكم جميعا. الحمد لله والله. كل سنة وحضرتك طيب يا ابني. وحضرتك طيبة وبصحة وسلامة. وبهنيك على البرنامج الجميل. الله يكرم حضرتك. جميل. الله يكرم حضرتك. فعلا بحس ان يعني ايه ده في دفعة ان فعلا اللي بيتفرجوا على البرنامج بتاعك بيبقى في دفعة ليهم فعلا للتجارة مع الله. ربنا يا ابني يكرمك. ربنا يرفعك. ويجري على لسانك الحق. امين يا رب العالمين. حضرتك تابعينا هنتكلم عن التجارة مع الله تعالى بالقرآن في الحلقة اللي احنا فيها بإذن الله تعالى قليل، ولكن في الحلقة الجاية هنتكلم عن التجارة بالقرآن كتير جدا الله إن شاء الله. الله الله بإذن الله تعالى. ربنا يرزقك يا رب العلم. أمين. وأنت يا رب العالمين. وأنت أطلت على حضرتك معايا. الله يكرم حضرتك. تحياتي لقناة الرحمة والعاملين عليها، من مصر على ان من كبيرهم الى كبيرهم، يعني مصر، لان انا مش شايفه في قناة الرحمة صغير، كله كبير. نقبل بل نسعد بتحيات حضرتك بكل الحب والترحاب. نعم. لان حضرتك يعني من اقرب المقربين لقناة الرحمة. الله يرضى عنك. جزاكم الله خير. الله يرضى عنك. الله يكرم تحياتي حضرتك. تحياتي للجميع. الله يكرم حضرتك. ومعانا يعني اتصال تاني وهي التوأم الروحي للحاجة ام فارس. اهلا وسهلا الحاجة ام خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك وفيكم وجزاك الله عنا كل خير. وجزاك. وقناة الرحمة والشغل الجميل اللي فيها. الحمد بسم لله. بسم الله ما شاء الله. الحمد والله لله. والله ما لقيتها عند اي حد. الحمد لله. بسم الله بيتنا الجميل. الحمد والله لله. بيتنا الجميل ده من توفيق الله. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. وبقول لحضرتك انا يعني الواحد بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى وبيلاقي الربح، يعني انا بلاقيه على فترات، يعني بشوفه فعلا الحمد لله والله العظيم يا شيخ امين بلاقيه، يعني بحس بالربح وبحس بارتياح، وأما الواحد يعمل حاجة لله يعني بلاقي المكسب باين، المكسب باين، والإيمانيات اللي جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى. صراحة يعني أنا من واحدة بلاقي الربح. ربنا يكرمك. ربنا والله سبحان الله يا شيخ أمين والله. ربنا يبارك في حضرتك. ما من كلمة حتى الكلمة الصدقة انا بلاقي المردود بتاعها كويس يعني تجاهي. وربنا يكرمنا ويجعلنا من الرابحين يا رب. أمين. في الدنيا والاخره. امين. وجعلكم اسعد ناس في الدنيا والاخره يا أمين. رب. امين. نحن وانتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه انا يعني انا سعيد جدا ان انا خدنا الاتصالين الجمال دول، ولكن يعني احب ان احنا نؤجل الاتصالات قليلا لحد ما نشرح شويه في اللي احنا يعني جايين نشرحه باذن الله تعالى، حتى نستفيد عشان نعرف قد ايه الربح مع ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا عايزين فعلا نربح مع الله تعالى الليله دي وكل ليله. مين يصدق ان دي الليله الثالثه في رمضان؟ يعني حاجه سبحان الله العظيم. نسال الله سبحانه وتعالى انه يكرمنا واياكم. ثلاث ليالي عدوا من رمضان، يعني واحد على عشرة، يعني عشر رمضان عدى بسرعه. تعالوا نربح وتعالوا نتاجر قبل ما الوقت ينقضي. التجارة مع الله سبحانه وتعالى أول حاجة خليك ذكي وخليك تاجر ماهر. تعالى نحسبها بالأرقام والكميات. أنت بتدي ربنا إيه؟ مع أن ربنا ما بياخدش سبحانه وتعالى، ما بينتفعش، ما بياخدش لنفسه سبحانه وتعالى، وما بينتفعش بطاعة عباده مهما كثرت، ولا يضر بمعصية عباده مهما عظمت سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. امال مين بينتفع؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. يبقى ده من جاهد فانما يجاهد لنفسه. دي قناعه. لازم تبقى عارف ان انت اللي مستفيد بالطاعه، وانت اللي المفروض تسعى الى الله سبحانه وتعالى. ولاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى عزيز. ربنا عزيز. الله عز وجل لا يعطي اجرا الا لمن عمل بما كنتم تعملون. لازم تسعى إلى الله. صحيح ربنا رحيم وكريم، ولا يمكن يعاملك الواحد بمثله أو الحسنة بمثله أبدا، ولكن لازم أنت اللي تسعى إليه سبحانه وتعالى. شوف، إذا تقربت إلى الله شبر، صحيح ربنا يتقرب منك ذراع، بس أنت لازم تبدأ، لأن أنت اللي محتاج. أنت اللي محتاج. تعالى نحسبها بالأرقام والكميات بقى. أول حاجة بالأرقام، تفتكر ربنا سبحانه وتعالى بيديك أرقام قد إيه؟ بيديك بالعدد حسنات قد ايه؟ قبل ما نبدأ في العمل، انت عارف انت قبل ما تعمل اساسا ربنا بيأجرك. ازاي الكلام ده؟ انت ممكن انت بتفكر في العمل الصالح، مر العمل الصالح بذهنك كده، بمر بخيالك اهو، ان العمل الصالح يمر بخيالك وتفكر فيه، خدت حسنات، خدت حسنات، ده انا لسه ما عملتش حاجه، الرقم بدا من من من صفر الواحد على طول كده بمجرد العمل الصالح ما يمر بخيالي. ايوه، شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال: من هم، اللي يفكر، اللي ينوي من غير ما يعمل، اهو من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله. طب ومن هم بها فعملها؟ لا، دي ارقام تانية بقى خالص، دي اعداد تانية خالص. ايه اول عدد بتعمل بيه عمل صالح؟ 10 على طول. الحسنه بعشر امثالها. طب والرقم اللي بعده 20 ولا 80 ولا 100؟ لا، 700. سبحان الله العظيم، ده 700 مش في حسنه تانية، مش في عمل تاني، ده نفس الحسنه اللي انت عملتها تؤجر 10 وبعدين 700. ليه؟ ما قلت لك بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انت التجاره مع ربنا، ربنا بيثمر لك وبيكتر لك هو ده ربنا سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام: من هم بحسنه فعملها كتبت له 10 ثم الى 700 ضعف. طب انتهت المساله على كده؟ لا لا، ده الموضوع اكتر من كده بكتير، ال 700 دول هيبقوا اكتر من كده. طب فين الدليل؟ قال تعالى: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه، وبعدين والله يضاعف لمن يشاء. في اضعاف اكتر من كده؟ هتشوف كمان شويه. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنسيب المضاعفات دلوقتي، هنجي لها بعد قليل. طيب في اجور اكتر من كده؟ في اجور اكتر من كده بكتير، وهي في اجر، في اجر لو انت حسبته هتلاقيه مش مثلا ايه، مش 700، مش مليون ولا مليار، صدقني والله. هقول لك حديث عن ابي هريره. روي ان ابا هريره سمع الناس عنه انه يقول ان الحسنه تضاعف بألف ألف، يعني بمليون. فذهب رجل وقال له: يا أبا هريرة، أنت تقول أن الحسنة تضاعف بألف ألف؟ قال: لا، بل أقول بألفي ألف، يعني ممكن الحسنة توصل لقد إيه؟ لألفين ألف، يعني من 2 مليون. 2 مليون؟ الحقيقة قد يصح الحديث وقد لا يصح عن أبي هريرة، مع أن يعني سمعت بعض أهل العلم في الحديث بيقول الحديث ده مش ضعيف، لكن أنا هقول لك الحديث الصحيح اللي يأكد لك أن الأرقام اللي بتكسبها مع ربنا تتجاوز، مش 2000 ألف اللي هم 2 مليون، تتجاوز 2 مليار، بل أكثر من ذلك. فين الحديث ده؟ الحديث في البخاري وغيره. بيقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأخذ من أحدكم التمرة أو اللقمة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فيربيها له، وفي رواية فيأخذها بيمينه. ربنا يأخذ منك التمرة أو اللقمة بيمينه. شو بقى بركة يد الله تعالى لما توضع فيها الصدقة، يأخذها ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك فيها إيه؟ يا رب اقبل منا يا رب في هذه الأيام الطيبة. إخواننا واقفين بالصناديق، ربنا يكرم أخنا في القناة والشيخ علاء ربنا يحفظه، يبقى ماشي بالصناديق، بفتكر لما بشوف حد ماسك صندوق تمر وماشي أقول سبحان الله، لو يعرف هذا الأخ الكريم إن التمرة دي اللي في الصندوق الكبير ده هو كل تمرة من دهيا تبقى جبل حسنات، جبل، وفين؟ في الجنة سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يأخذ من أحدكم اللقمة أو التمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. شفت عناية ربنا بالحسنة بتاعتك؟ زي ما واحد فينا بيربي أحسن أمواله أحبها إليه اللي هي المهر الصغير الجميل، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير يوم القيامة كالجبل. تدخل الجنة تلاقي جبل. ايه دي؟ دي التمرة اللي انت اطعمت اخاك بها النهاردة على على على المغرب، لقيته ما فيش معاه تمر، اديت له تمرة، يعني تمرة واحدة لقيتها آه طب والاربع جبال دول؟ لا ده الاربعه دول بقى لما اديت ايه، لما اديت إيه اربعه كانوا ماشيين في الشارع. طب والعشر جبال دول؟ ده العشر جبال دول بتوع العشر تمرات اللي اديتهم لاصحابك وزمايلك في الشغل. طب وده ايه وده ايه وده ايه؟ ده كله ليه؟ عشان ربنا افضل من تتاجر معه هو الله سبحانه وتعالى. ان الله لا ياخذ من احدكم التمر او لقمه من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبه فيربيها له حتى تصير يوم القيامه كالجبل. حط بقى تمره جنب جبل، وجبل فين؟ في الجنه، اللي موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. حط التمره جنب الجبل تطلع كم مليار؟ تطلع كم مليار؟ احسب. طيب لحد كده احنا متخيلين النسبه، برضو متخيلين النسبة، تمرة جنب جبل في نسبة معينة ممكن تتحسب. آه لكن عايز أقول لك إن في ناس ربنا ما بيعاملهمش بالحسابات خالص. اللهم اجعلنا منهم. ربنا ما بيعاملهمش بالحسابات خالص. يعني إيه؟ ما فيش أرقام في المعاملة معاهم. أمال في إيه؟ لا ما فيش حساب خالص، ما فيش أي أرقام. إزاي؟ قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب منهم الصابرون، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب تعالوا بقى ننتقل للنقطة اللي بعد كده وهي الدقة. يعني إيه الدقة؟ ربنا لما بيتاجر معاك بيتاجر بدقة. طب إيه الفرق بين تجارة ربنا سبحانه وتعالى، التجارة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة ودقته سبحانه وتعالى في في في عطائك الأجور، ودقة التجار التانيين؟ أنت لما بتعمل واحد توصل يقول لك إيه؟ دي كسور معايا؟ خلاص بقى كل سنة وأنت طيب. يعني يقول لك إيه؟ 11 جنيه وربع. ها؟ تروح مديله 11 جنيه ونص، يقول لك كل سنة وأنت طيب، تروح سايب له ربع جنيه مثلاً. أو ريال. رحت مثلا تشتري حاجة دي بتسعة ريال اديت له عشر ريال توصل ايه ممكن ايه؟ لكن ربنا لا، ربنا يعطيك كل ما لك، كل ما بدقة شديدة جدا. الاساس في الموضوع ده ايه؟ قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ايه كمان؟ قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عملت خير حتى لو ما ثقل الضر. الرجل جه وقال اطلع علي القرآن، فسمع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال أو بمثاقيل الذر نحاسب؟ قال نعم. فجعل الرجل يقول أو بمثاقيل الذر، بمثاقيل الذر. ما كانش عارف الموضوع بهذه الدقة. دقة. شوفوا بقى التجار المهرة ورجال الأعمال الناجحين، ورجال الأعمال الناجحين. تشوفوا مثلا السيدة عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق. جالها سائل في يوم من الأيام، بحثت في البيت ما لقيتش غير عنبة، خدت العنبة وغسلتها ودفعتها إلى الرجل. قالوا يا أمنا عنبة، ماذا تصنع عنبة مع هذا الرجل؟ قالت لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقالت لهم كم في العنبة من ذرات. ما تستحيش من التمرة اللي انت هتديها له، ما تستحيش حتى لو من شق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرة اديها له. ربنا بيعملك بالذر مش بنص التمرات، بالذرة. ها؟ ولا يظلمون فتيلة. فتيلة، الفتيل ده الغشاء الرقيق جدا اللي بيبقى بين التمرة وبين النواة. شفت بقى؟ والنقير اللي بيبقى في شق النواة، الفتلة اللي بتبقى في شق نواة التمر دي النقير. لا هتظلم فتيل ولا هتظلم نقير، لأن الله عز وجل لا يهمل أجرا صغيرا ولا كبيرا سبحانه وتعالى. هقول لكم بقى بعض الأمثلة على موضوع الدقة ده. جه واحد للنبي عليه السلام، والحديث في صحيح مسلم، جاء رجل إلى النبي عليه السلام ومعه ناقة مربوطة بحبل، مخطومة يعني مربوطة بحبل. فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، أنا تصدقت بهذه الناقة في سبيل الله. أنتوا سمعتوا معايا ما قاله الرجل؟ قال تصدقت بهذه الناقة في سبيل الله. هو قصد الناقة ولا قصد حاجة تانية مع الناقة؟ قصد الناقة فقط. قال هذه في سبيل الله. شوف النبي عليه السلام بقى وجمال النبي عليه السلام وجمال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سكة رسول الله لا، بشره، بشره بإيه؟ بشره بالأجر، بس خد بقى معها دقة الأجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللهم إنا نحبه في الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي عليه السلام، هو اللي بشرنا بده كله عليه الصلاة والسلام. قال له إيه؟ قال له لك بها 700 ناقة في الآخرة، أو قال في الجنة كل في يوم القيامة كلها مخطوبة. هتيجي يوم القيامة هتلاقي لك 700 ناقة في الجنة، ونوق الجنة طبعا مصنوعة من حاجات تانية خالص، مخلوقة من حاجات تانية خالص غير اللي مخلوقة به ناقات الدنيا. فبيقول له إيه؟ أو نوق الدنيا، بيقول له لك بها 700 ناقة، بس إيه؟ بصوا بقى الدقة، كلها مخطومة. يعني كلها مخطومة، كل واحدة فيها ليها خطام، ليها حبل زي اللي انت رابط بيه الناقة بتاعتك. انت تصدقت بالناقة، لكن يوم القيامة هتلاقي الناقة والحبل بتاعها لك به أجر، فليك أجر في الناقة وليك أجر في الخطام، الحبل اللي انت تصدقت بيه. سبحان الله العظيم. طب ده موضع صوت أحدنا في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، نحن أنتم صوت، موضع صوت أحدكم في الجنة، الجزء اللي قد كده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أمال بقى 700 خطام في الجنة، 700 بس عشان الحبل اللي تصدق بيه ده. يعني أنت يا أخي دلوقتي، وده بقى شغل في البيوت الصالحة والناس اللي نيتهم صالحة، تلاقي في البيوت مثلا الأم جايبة التمر وتحط في كاس صغيرة وتدبس، والأولاد ينزلوا بيه يتصدقوا بيه على الناس في المسجد، أو اللي بيعدوا إفطار الصائمين بيعمل وجبة كده صغيرة، شوية رز شوية خضار معاهم شوية لحمة أو لحمة، وبعدين إيه يجيب 3-4 تمرات ويروح مدبسهم بدبوس. أقول لك بقى اللي عمل الأكل، بص الأخت اللي راحت اشترت الرز مشيها ده ليه بيه حسنات، ورجوحها ليه بيه حسنات، اللي نقت الرز ليها حسنات، اللي غسل الرز فيه حسنات اللي غسله، طيب والعود الكبريت اللي تولع عشان البوتاجاز ليه أجر، والغاز اللي اتعمل بيه سبحان الله العظيم، الأكل نفس الموضوع، العرق اللي نزل منهم، شوف مساقيل الزر، مساقيل الزر. طيب انت بقى مش عايز بقى تحط في صحون معدن وتغسل وده، لا جبت اطباق بلاستيك وحطت فيها الاكل ومعلقه بلاستيك برضو يعني رخيصه، ها كل ده ما يجيش يعني بقروش معدوده. خلاص انت نيتك انك تصدق بايه؟ بالاكل. تيجي يوم القيامه بقى تلاقي ليك اجر في الاكل بكل تفاصيله، الرز والملح والزيت والكهرباء والميه كل ده ليك بيه اجر. وبعدين طبق الرز البلاستيك اللي انت حطيته فيه ده، العبوة الرخيصة دي، لقيت لك بيها أجر في الجنة. ايه يا جماعة ده؟ ايه الأجر الجميل ده؟ ايه العظيم ده؟ ده أجر الأطباق. طب والأكل؟ لا الأكل ليه أجر تاني. طب والمعالق ده ليه أجر تالت. طب وكيس الكيس البلاستيك اللي انا حطيت فيه الأكل ده كله، لا ده ليه أجر تاني خالص. طب وبعدين التلات تمرات دول ليك بيهم التلات جبال في الجنة دول. طب وايه الاجر التاني ده؟ اصل ده الكيس اللي انت حطيت فيه التمر. طب والاجر الجميل ده ايه؟ ده الدبوس بقى اللي انت دبست بيه. لك بها 700 ناقة كلها مخطومة، كل التفاصيل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كله بمثقيل الذر. تعال نشوف بقى الأصل الثالث في التجارة مع الله. احنا خدنا أول حاجة ايه؟ ما تنسوش أول حاجة خدناها الأرقام والكميات، شفت ربنا الأرقام عاملة ازاي؟ طب وتاني حاجة الدقة، طب وتالت حاجة الجملة والقطاعي. خلينا يعني باللفظ الشرعي جملة وتفصيلا، ربنا يشترك منك الحاجة جملة وتفصيل. يعني جملة وتفصيل هضرب لك بيها مثل يسهلها على يعني على من أراد التجارة مع الله سبحانه وتعالى. جسمك، ربنا قال في الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يبقى إيه؟ يبقى كله إجمالا نفسك كلها، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أمال إيه التفصيل؟ التفصيل بقى إن ربنا اشترى منك عينك وما فيها من أعمال صالحة، إيدك وما فيها من أعمال صالح، ودنك وما عملت من أعمال صالح، لسانك وما عمل من أعمال صالح، جلدك وما عمل من أعمال صالح. سبحان الله. لا وإيه، وكل عضو من الأعضاء دي ليه أعمال صالحة كتيرة. يعني العين ربنا سبحانه وتعالى اشترى منك عينك، طب وبعدين اشترى منك نظرتك في آياته وتدبرك فيها، طب وإيه كمان؟ البكاء من خشية الله، وإيه كمان؟ السهر في سبيل الله، وإيه كمان؟ الغض عن محارم الله. كل ده بتؤجر عليه؟ آه والله بتؤجر عليه. يبقى شوف ربنا بيشتري منك جملة وتفصيلا. ها، ربنا سبحانه وتعالى اشترى منك دمعة عينك، قطرة دمك، ودي هناخدها بعد قليل، لكن خلينا في الجملة والتفصيل. ربنا اشترى منك الصلاة، قال وأقيموا الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة. ده الجملة ولا التفصيل؟ ده الجملة، ده الجملة. يعني ربنا اشترى منك الصلاة هو وداك أجر جملة. طب أمال التفصيل؟ لا، ده التفصيل حاجة تانية. تتوضأ يبقى أعضائك نور يوم القيامة، تقول الدعاء اللي بعد الوضوء، ها، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تمشي للمسجد خطوة تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، سبحان الله العظيم. تدخل المسجد بدعاء لك أجر في الدعاء. طب وقفت بقى مع الإمام، لا ده 27 درجة بقى، يعني أنت هتصلي لوحدك في البيت بدرجة، طب هتصلي في المسجد 25 درجة في رواية البخاري وفي روايات أخرى 27 ضعف، سبحان الله العظيم. طب وبعد كده قراءتك للقرآن في الصلاة ليك بها أجر. طب كل سجدة ترفع بها درجة. طب التسبيح والتهليل والتكبير بعد الصلاة تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. كل ده اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. تعالوا ناخد مثل احنا فيه دلوقتي وهو الصيام ورمضان. احنا نتكلم المرة الجاية تاجر مع الله في رمضان. هديكوا بس ناخد كده نبذة مختصرة، نتشوق نشتاق إلى التجارة مع الله تعالى في رمضان. والتجارة مع الله تعالى في رمضان ما أحلاها وما أجملها. إيه؟ ربنا هيشتري منك في رمضان جملة وتفصيل. يعني إيه؟ هقول لك على جمال وحلاوة ولذة رمضان. أنت لما تيجي تبدأ رمضان ربنا يبتدئك بالأجر. تصدق ربنا يبتدئك بالنعم، سبحان الله. يعني إيه؟ أول ما الهلال يظهر ربنا سبحانه وتعالى يديك ثلاث جوائز على طول. إيه؟ يفتح لك أبواب الجنة، يغلق لك أبواب النار، وبعدين يصفض لك الشياطين. اشتغل بقى، ابدأ تاجر بقى، ما بقاش عندك أي مشاكل، أبواب الجنة متفتحة، أبواب النار مغلقة، والشياطين اتكتفت لك. ابدأ اشتغل بقى، ها، ساهم وساعد نفسك في فكاك أسرك. افلت بقى من القيود اللي موجود عليك، ربنا خلاص فكلك قيودك، انطلق انت بقى. طب ايه كمان؟ عمل لك أجور مضاعفة داخل رمضان تاني، سبحان الله. أيوة، هي العمرة في غير رمضان كفارة لما قبلها من الذنوب، طب وفي رمضان؟ لا، في رمضان بقى تعد الحجة. والحديث أيضا صحيح في البخاري، قال النبي عليه السلام عمرة في رمضان كحجة. طب وإيه كمان؟ قيام رمضان، قيام رمضان. قال النبي عليه السلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. يا إخواني تعالوا نعلي الهمم بقى، وانت رايح تقوم الليل قول ده مغفرة لذنبي، تفريجا لكربي، انفلاتا من ذنوبي معصية. اغسل نفسك بقى، اطلع وصلي، وصلي مع مسجد، وبعد لقيت ناس بتتهجد روح تهجد معهم تاني، سبحان الله العظيم. أعني على نفسك بكثرة السجود. ربيع بن كعب الأسلامي لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اجعلني معك في الجنة، أريد أن أكون معك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. صلي يا أخي، صلي مع ناس في البداية، وصلي مع ناس في التهجد، وصلي وكتر، علي همتك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب وإيه كمان؟ لا، دليلة واحدة بقى ربنا سبحانه وتعالى جمع لك فيها الأجر ده كله، ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي عليه السلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب وإيه كمان بقى؟ لا، ده لسه بقى قرة العين، وهو الصيام. الصيام، الصيام بقى ربنا سبحانه وتعالى عمل لك فيه ايه؟ لا، ده عمل لك فيه حاجة كتير، منها ان الله تعالى اختص الصيام بنفسه، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. طب وإيه كمان؟ ربنا هيخلي لك الصيام ده لا يعدله شيء، لا يعدله شيء في الأجر، مش هتلاقي حاجة في الجنة ليها أجر يعدل أجر الصيام. جاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا قادمون على غزوة فادعوا الله لي بالشهادة. فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا دخلنا الحرب انتصرنا وغنمنا. طب وبعدين؟ قال جاءت غزوة أخرى فقلت يا رسول الله ادعوا الله لنا بالشهادة. قال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. قل مرة الثالثة يا رسول الله نريد الشهادة. قال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. فلما أبو الدرداء يعني بلقاش حل قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال النبي عليه السلام عليك بالصيام فإنه لا عدل له صم فإن الصيام لا مثيل له في الأجر. يقول الراوي فما علم عن بيت أبي الدرداء أنه أوقد نارا بعد ذلك، يعني ما بقوش يطبخوا خالص إلا كل صيام بقى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ما شاء الله يعني البرنامج جميل ربنا يبارك في عمر حضرتك، بس معذره يعني انا كنت عايزه اطلب حضرتك طلب. بالنسبه انا عندي دار تحفيظ القران وعندي اطفال ما شاء الله يعني لحد لو شفتهم يعني هتنبهر بيهم باذن الله، يعني طريقه نورانيه وكل حاجه وتوحيد فقه ما شاء الله يعني. فكان يشرفني يعني لو حضرتك تستمع اليهم يعني. يعني هو دلوقتي ولا امتى؟ لا لا طبعا انا عامله حفله، كنا عاملين حفله ومسجلها على سي دي. ابعثوها الي باذن الله تعالى وانا يعني يعني هشوفها، وانا بشوف كل المواهب. انا بحب الاطفال جدا واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم وفسيهم ويجعل في هذا الجيل نصرا لهذه الامه. ابعثوها الي وانا باذن الله تعالى هشوفها باذن الله. حاضر يا ام عمر. ومعانا اتصال اخر، الاخت ليلى من ليبيا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. معلش يا شيخ انا عندي سؤال. نعم. ممكن هو خارج الحلقه يعني. يعني مين نشتغل بشركه عامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ايوه سلام. تفضل. ايوه والشركه العامه هذه يعني موفرتنا احنا سيارات على اساس ندفع نفس المبلغ يعني، بس هي بتدفع الفوائد للمصرف، هل هي حلال ام حرام يعني؟ هو طبعا يعني احنا عندنا برنامج للفتوى مخصوص، ولكن لكن لو كان البنك ربوي لا يجوز التعامل معه. لا يجوز يعني لو احنا حط يعني مثلا اشترينا السياره ب 10 ورجعنا 10 بس الشركه بتدفع الفوائد. لا ما لو في اشتراك في فوائد او التعامل مع فوائد فده اصلا لا يجوز التعامل معاه. اه ربنا يبارك فيك. الله يبارك. امين وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. نرجع بقى لموضوعنا الصيام. الصيام لا عدل له، لا يعدله شيء ابدا في الاجر. طب ايه كمان؟ الصائم بيفضل على الشهيد بحاجتين. بيفضل على الشهيد في حاجتين مش حاجه واحده. في ايه؟ اول حاجه رائحه فم الصائم أطيب ولا رائحة دم الشهيد؟ شوفوا للأجر قد إيه. نقول تاني، الشهيد اللي قاتل في سبيل الله وجرح وضرب وفقد حياته لما دمه سال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشهيد يوم القيامة جرحه ينزف اللون لون الدم والريح ريح المسك طيب طب رائحة فم الصائم، قال النبي عليه الصلاة والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب، مش ريح المسك، أطيب من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طب والفضيلة الثانية؟ الفضيلة الثانية اللي يفضل فيها على الشهيد إن صائم رمضان لو صام رمضانات أكثر من الشهيد يدخل الجنة قبله. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان لنا ثلاثة إخوة، مات أولهم شهيدا والثاني شهيدا والثالث توفي بعدهما بسنة على فراشه. قال فأريت الجنة، شفت الجنة في الرؤية، فوجدت أن الذي مات آخرا، اللي مات بعدهم بسنة على فراشه ما ماتش شهيد، دخل الجنة أولا ثم تبعه الثاني ثم كان آخر دخول الجنة الذي استشهد أولا. قال فدخلني من ذلك شيء، فقلت يا رسول الله رأيت كذا وكذا. يقول يا رسول الله شفت اللي مات على فراشه سبق الشهيدين في دخوله الجنة. فقال النبي عليه السلام وما دخلك من ذلك، أنت مستغرب ليه؟ قال النبي عليه السلام ألم يصلي بعدهما سنة وصام بعدهما رمضان؟ مش هو تفوق عليهم فعدد الصلوات اللي صلاها في السنة وصام رمضان أكثر مما صام؟ ألم يصلي بعدهما من السنة كذا وكذا 6000 ركعة وصام بعدهما رمضان؟ وصام بعدهما رمضان، سبحان الله العظيم. فتخيلوا إخواني الأجر قد إيه في الصيام والقيام. وبعدين يجي لك بقى أجرك في القرآن، يا أجرك في القرآن، تقرأ كل حرف ب10 حسنات، يعني مئات الألاف في كل ختمة. لو ختمت القرآن الكريم مئات الألاف، مئات الألاف. طيب والحفظ، الحفظ بقى اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. طب والتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب والتحفيظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت إلى يوم القيامة. طب وإذا كنت ماهر بالقرآن تبقى مع السفرة الكرام البررة. طب لو كنت بتتتعتع فيه مش عارف تقرأ كويس يبقى لك أجران. طب ولو كنت بتنظر في المصحف، يعني شوف القراءة من الحفظ ليها أجر والقراءة من المصحف ليها أجر تاني. حديث صححه الشيخ الألباني، قال النبي عليه السلام من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. تقرأ في المصحف تحب الله ورسوله، ها؟ كما قال ابن مسعود من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. وقال الفضيل بن عياض كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. وده لينا معاه تفصيل المرة الجاية، تاجر مع الله في رمضان هناخدها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله تفصيلا، مع كمان تاجر مع الله بالأعضاء، هتاجر زي مع ربنا بعينك، تاجر مع ربنا زي بلسانك، تاجر مع ربنا زي بإيدك، تاجر مع ربنا زي بجلدك، وبالذات الموضوع ده للنساء، تتاجر مع ربنا زي بجلدك، تتاجر مع ربنا زي بشعرك، تتاجر مع ربنا زي بوقفتك في مطبخك. هتشوف وهتشوف يا أختي الكريمة قد إيه التجارة مع الله عز وجل مربحة جدا. بعد كده مش هتقدر تفوت فرصة، وبالليل مش هتقدر تغمض عينيك، ما تقدرش تغمض عينيك بالليل، لازم تسهر بقى في سبيل الله عز وجل. إيه كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى يأجرك على ما لا قيمة له. يعني على ما لا قيمة له؟ تلاقي ربنا سبحانه وتعالى دخل الجنة رجل عشان نزع شوكة من طريق الناس. إيه شوكة؟ من طريق الناس ربنا دخلوا بها الجنة. طب وإيه كمان؟ دخلت امرأة الجنة لأنها سقت كلبا. طب تخيل اللي بيدي مية لصائم له مثل أجره. وشوف بقى امرأة سقت كلبا عطشانا وكانت من بغايا بني إسرائيل فدخلت الجنة، أمال اللي يسقي مسلمين ويسقي ناس؟ سبحان الله العظيم. طب إيه كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى يأجرك على ما لا قيمة له. حاجات ما مش ممكن تشترى، مش ممكن ليها قيمة. زي إيه؟ زي دمعة عينك. طب أنت دمعة عينك دي ليها قيمة؟ قول لأي حد كده مهما كان بيحبك قول له تشتري الدمعة اللي نازلة من عيني دي، يعني هيقول لك انت بتقول ايه، يعني الدمعة بتشترى؟ طب ايه تمنها يعني؟ طب وقطر دمك ربنا برضو بيشتريها. طب لو اقول لك اللي اعجب من كده بقى، ربنا بيشتري منك خطوة رجلك. لا، ده مش ربنا بيشتري منك خطوة رجلك، ربنا بيشتري منك علامة رجلك على الارض. رجلك؟ اه والله انا بستحي لما بذكر الحديث ده. علامة رجلك على الارض، اه ربنا بيشتريها وليها تمن، دي ليها تمن كبير جدا. لا، ده علامة حذائك. لا، ده الغبار اللي بيطلع من تحت رجلك. تعالوا نقضي هذه الثواني الباقية في هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيء أحب إلى الله. إيه أحبه؟ يعني مش بس يديك أجر، لا ده بيحبه. إيه اللي بيحبه ربنا؟ تعالوا شوفوا 4 حاجات. ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. أما القطرتان نقطتين، أما القطرتان قطرة دموع في خشية الله. يعني أنت لما تبكي من خشية الله الدموع دي نازلة ربنا بيحبها. قطرة دمعك أحب إلى الله من محيطات وبحار الدنيا. أحب إلى الله تعالى من قطرات المطر. قل كما كان يقول الرجل: وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون، وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون. من قطرتين وأثرين، أما القطرتان قطرة دموع في خشية الله، وقطرة دم تهرق في سبيل الله. واحدة بتقطع كده حاجة بسكينة فقطعت أصبعها، فضحكت قال لها من حولها: أتضحكين وقد قطعت أصبعك؟ قالت: أحدثك على قدر عقلك، حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. هو كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جرحت أصبعه قال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ شوف النبي عشان بيكلم نفسه وبيكلم صباعه: لا أنت أنت أنت في سبيل الله. كل يهون في سبيل الله عز وجل. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لما بلغنا العشر من معشار نعمته، ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. طب والأثرين، يعني أثرين يعني علامة الرجوع على الأرض، وأما الأثران فأثر لأداء فريضة من فرائض الله، الصلوات والمساجد وإيه كمان وأداء لفريضة من فرائض الله وفي سبيل الله، يعني بقى فيما يخص الله عز وجل في الجهاد في أي حاجة في سبيل الله تعالى. طيب الوقوف ليك بأجر. قال أبو هريرة: وقوف في سبيل الله ساعة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. طيب أقول لك بقى على حاجة جميلة جدا أختم لك بيها. لا ده أنت حتى مش بس لو واقف، لا ده أنت لو شوية غبار جابتهم الريح كده على رجلك وانت واقف بس في سبيل الله لا يمكن يجي على رجلك دي دخان جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم على قدم واحد. وبعدين في نقطة عظيمة جدا أن الله يأجرك على الفطرة، ودي هنأجلها للمرة القادمة بإذن الله عز وجل عشان نعرف مع بعض إزاي ربنا بيأجرنا على المتع، إزاي ربنا يأجرك على لذة الأكل، إزاي ربنا يأجرك على نعمة الشرب، إزاي ربنا يأجرك على لذة النكاح واللذة بامرأتك، إزاي ربنا يأجرك على اعتنائك بولدك، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يأجرك على الفطرة، الحاجات اللي بتمتعك. إن الله جميل يحب الجمال. هنعرف بإذن الله عز وجل الموضوعات اللي وعدنا إن إحنا هنذكرها في المرة القادمة. تاجر مع الله في رمضان، تاجر مع الله تعالى بمتعك، تاجر مع الله سبحانه وتعالى بأعضائك في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. والله سعدت بهذا اللقاء العظيم الجميل في هذا الشهر الجليل في هذا الوقت الجميل الذي يتنزل فيه سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يخرج الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوني من صلاح دعائكم أنا وكل العاملين بقناة الرحمة. بالحب التقيت بكم بشوقي أنتظركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.